إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل مستعينين بالله جل وعلا في التعليق على رسالة الصوفي المشرق على رواية ورش من طريق الأزرق. وكنا في الدرس الماضي قد شرعنا في بيان أحكام الفتح والإمالة، وعرفنا معنى الفتح ومعنى الإمالة، وعرفنا أيضا أن الفتح هو الأصل وأن الإمالة فرع، لأن الفتح لا يحتاج إلى سبب بخلاف الإمالة فإنها تحتاج إلى سبب. ولهذا ذكرنا أسباب الإمالة عند ورش عليه رحمة الله، وعرفنا بأن أسباب الإمالة عند ورش تتلخص في 5 أسباب. السبب الأول انقلاب الألف عن الياء، والسبب الثاني شبه الألف المنقلب عن الياء، والسبب الثالث الكسر الواقع بإثر الألف أو بأثر الألف، وهذا كله قد تكلمنا عليه في الدرس الماضي. وأما السبب الرابع والخامس فنشرع اليوم بإذن الله عز وجل في بيانهما. قال المصنف وفقه الله تعالى: السبب الرابع، أي من أسباب الإمالة عند ورش، قال: ما رسم في المصحف بالألف سوى ما استثني. ما رسم في المصحف بالألف سوى ما استثني. قال: وهو كل ألف متطرفة مجهولة الأصل. كل ألف متطرفة مجهولة الأصل أو منقلبة عن واو أو منقلبة عن واو. قال: ومثال المجهولة الأصل نحو متى، بلى، أن، موسى، عيسى، يحيى ونحو ذلك. الألف المقصورة في هذه الكلمات كلها مجهولة الأصل، كلها مجهولة الأصل. قال: ومثال المنقلب عن الواو والمرسوم بالياء والضحى، سجى، ضحاها. هذه الكلمات أصلها، أصل الألف فيها واوي، تقول ضحواني فتظهر فيها الواو. على كل حال، فإن هذه الكلمات التي رسمت بالألف، يعني ولو كان أصلها واو فإنها تأخذ حكم ذوات الياء، تأخذ حكم ذوات الياء. ولهذا قال تحت هذا السبب: ما رسم في المصحف بالألف سوى ما استثني، سوى ما استثني. وقال: وأما مستثنيات السبب الرابع فهي 5: فعل وثلاثة أحرف واسم. يعني المستثنيات هنا المراد بها أنها رسمت بألف، رسمت بألف وهي مجهولة الأصل، أو قد يكون أصلها واو، فمع ذلك ماذا؟ استثنيت من الإمالة عند ورش عليه رحمة الله. قال: جمعها العلامة بن بري رحمه الله في بيت فقال: وفي الذي رسم بالياء عدا حتى زكى منكم إلى على لدى، حتى وزكى وإلى وعلى ولدى. إذن هذه خمسة. قال المصنف فقه الله: فالفعل هو زكاء، لأن قلنا فعل وثلاثة أحرف واسم، الفعل ما هو؟ هو زكاء. قال: وهو من ذوات الواو ولم يمل، هو من ذوات الواو ولم يمل. وذكر الناظم منكم بعده تنبيها على ذلك، يعني نبه على أن المقصود هو الذي في سورة النور، لأنه هو الذي يأتي بعده قوله تعالى منكم. إذن فالمراد به الموضع الذي في سورة النور. إذن فقيده الناظم بقوله منكم، زكاة منكم، يعني الذي في سورة النور في الآية 21. إذن فهذا يقرأ بالفتح زكاة، ما زكى منكم من أحد، وجها واحدا لا علاقة له بمد البدل، ولو رسم بالألف فإنه لا علاقة له بالبدل ولا إمالة فيه. قال المؤلف: وأما الأحرف فهي إلى وعلى وحتى. قال: لم تمل هذه الأحرف لأنه لا حظ للحرف، لأنه لا حظ للحرف في الإمالة بطريق الأصالة، وإنما هي للأفعال والأسماء. هذا تعليل ذكر بعد أن ثبت عن ورش رحمه الله أنه لم يمل إلى وعلى وحتى. ولهذا ذكر المؤلف في الهامش استشكالا فقال: قد يقول قائل: كيف تمال بلا وهي حرف؟ والتعليل الذي ذكر في إلى وعلى وحتى ينطبق عليه على بلاء. كيف نجيب على ذلك؟ قال: الجواب يجب أن نعلم أولا أن القراءة سنة متبعة، هذا دائما نذكر به، القراءة سنة متبعة، يعني إذا أشكل عليك شيء فقل هكذا قرأ به ورش. إذا لم تعرف تعليله وأنت متأكد أنه رحمه الله قرأ بهذا الوجه فتقول هكذا قرأ به، والقراءة سنة متبعة. إذن هذا ما يجب أن نعلمه أولا، أن القراءة سنة متبعة، فنحن لا نميل إلا ما ثبت عن ورش أنه أماله، ولا نفتح إلا ما ثبت عنه أنه قرأه بالفتح، وهكذا. هذا أولا. وثانيا، كلمة بلاء أو هذا الحرف هي في حقيقتها حرف، ولكنها أغنت عن جملة، أغنت عن جملة فأشبهت الفعل والاسم، ولهذا دخلتها الإمالة، ولهذا دخلتها الإمالة. هذا توجيه، هذا توجيه حتى لا يقول قائل: بلاء أيضا حرف ومع ذلك ورش يقرأها بالإمالة، يقول بلاء، فلماذا إلى وعلى وحتى لا نقرأها؟ نقول يعني أولا القراءة سنة متبعة، ورش رحمه الله أمال بلاء ولم يمل إلى وعلى وحتى، هذا يكفي. لكن زيادة في التوضيح نقول هناك فرق أيضا بين بلاء وإلى وعلى وحتى، فإن بلاء وإن كانت حرفا أيضا مثل إلى وعلى وحتى، إلا أنها تغني عن جملة، تغني عن جملة، فلهذا أشبهت الفعل والاسم فدخلتها في هذه الحالة الإمالة. طيب، إذن عرفنا الفعل وهو زكاة، وعرفنا الأحرف وهي إلى وعلى وحتى، والأسماء قال عفوا ونعم والاسم قال هو لدى. قال: أما لدى لم تمل في موضع يوسف لأنها رسمت بالألف الممدودة، رسمت بالألف الممدودة هكذا كما هي مرسومة، لدى ألف ممدود وألف يا سيدها لدى الباب، يعني حال الوصل لا إشكال فيها، لكن حال الوقف لو سئلت سؤال اختبار قف على كلمة لدى وأنت تقرأ مثلا بتوسط البدل كيف تقف عليه؟ بالفتح تقول لدى هكذا، يعني لا تقليل فيه. قال ولم تمل في موضع غافر وإن رسمت بالألف المقصورة لأن ألفها مجهولة لدى الحناجر، في حال الوصل أيضا لا إشكال فيها، لكن لو سئلت سؤال اختبار قف على كلمة لدى فهنا تستثنيها فتقول هذه من المستثنيات التي لم يملها ورش رحمه الله تعالى. قال المؤلف فقال الله ملاحظة، قرأ الإمام ورش رحمه الله هذا القسم بالوجهين الفتح والإمالة، وهذا بحسب ما يقرأ به مد البدل، وهذا كما هو متقرر في آخر المذكرة عند جدول التحريرات، يعني العلاقة بين البدل وبين ذات الياء. إذا قرأنا البدل بالقصر فإننا نقرأ بالفتح، وإذا قرأنا بالتوسط البدل نقرأ ذات الياء بالتقليل، وإذا قرأنا بالطول فإننا نقرأ ذات الياء بالوجهين. نعم، هذا هو المراد في هذه الملاحظة. السبب الخامس قال الإمالة التي يمال من أجلها، الإمالة التي يمال من أجلها، وتسمى الإمالة من أجل الإمالة، أي إمالة الراء من أجل إمالة الألف، وهذا في كلمة واحدة فقط وهي كلمة رأى، يعني كلمة رأى حيث وردت في القرآن، كلمة رأى حيث وردت في القرآن. قال لأن ألفها منقلبة عن ياء، لأنك إذا أسندتها إلى تاء الضمير قلت رأيت، والشاهد هنا هو إمالة الراء تبعا لإمالة الألف، تبعا لإمالة الألف، فمثلها لا يمال. لو قرأت مثلا قول الله عز وجل وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وأنت تقرأ بتوسط البدل، إذن ستقرأ بالتقليل كلمة رمى، كيف تقرأها؟ فتقول وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، انظر الراء مفخمة، يعني من الخطأ أن تقول رمى، هذا يكون فيه إمالة من أجل إمالة، وهذا خاص بكلمة واحدة وهي كلمة رأى، إذن فتقرأ رمى، ومثلها أيضا نأى بجانبه، نأى بجانبه، وهكذا. إذن الشاهد هنا أن الإمالة من أجل إمالة واقع في كلمة واحدة حيث وردت في القرآن وهي كلمة رأى. تنبيه، قال المؤلف وفقه الله اعلم أن الإمالة في هذه الكلمة مخصوصة عند ورش رحمه الله بالتي لم يقع بعدها ساكن، يعني كلمة رأى تكون فيها الإمالة من أجل إمالة بشرط أن لا يقع بعدها ساكن، يعني سواء اتصل بها ضمير أو لم يتصل بها ضمير، نحو رآه، إذا اتصل بها ضمير هنا فتبقى الإمالة من أجل الإمالة، إذن تقرأ رآه، فلما رآه مستقرا عنده رآه، أو تقول رأى وجها واحدا، أو جاء بعدها حرف متحرك نحو رأى كوكبا فتقول رأى كوكبا، تبقى الإمالة من أجل الإمالة. كذلك قوله تعالى فلما رأى قميصه، تبقى الإمالة من أجل الإمالة لأنه جاء بعدها متحرك. إذن سواء اتصل بها ضمير أو جاءت لوحدها وجاء بعدها متحرك حرف متحرك، فإنه تبقى الإمالة من أجل الإمالة. قال المصنف وفقه الله: أما إذا جاء بعدها ساكن فإنها تمال وقفا فقط. تمال يعني الراء تبعا لإمالة الألف وقفا فقط، وفي هذه الحال لا علاقة لها بمد البدل. نعم، لأن رأى يعني اتصلت بها الراء، إذا لا علاقة لها بمد البدل، دائما لا علاقة لها بمد البدل. قال: فإنها تمال وقفا فقط، مثل رأى القمر، ورأى الذين ظلموا، رأى الشمس بازغة، ونحو ذلك. فهذه المواضع في حال الوصل تقرأ بتفخيم الراء وفتح الهمزة والألف بعد، إذن تقرأ: فلما رأى القمر بازغا وإذا رأى الذين ظلموا العذاب، تقرأ هكذا. لكن لو سئلت سؤال اختبار قف على كلمة رأى من رأى القمر، فكيف تقرأها؟ تقرأها هكذا: رأى وجها واحد. قف على كلمة رأى من قوله تعالى: وإذا رأى الذين ظلموا، تقول: وإذا رأى، هكذا وجها واحد، وجها واحدا، ويكون فيها مد البدل طبعا إذا وقفت بأربع أو بست. مثلا إذا كنت تقرأ بمد البدل بأربع حركات تقول: وإذا رأى، وإذا كنت تقرأ بست تمد ست حركات، وإذا كنت تقرأ بقصر البدل فتمدها حركتين تقول: وإذا رأى، حركتين فقط. نعم، إذن هذه الخمس هي أسباب الإمالة عند ورش. إذن فكل ما يمال فإنك ترجعه إلى أحد هذه الأسباب الخمس. كل ما يمال عند ورش عليه رحمة الله فإنه يرجع إلى سبب من هذه الأسباب الخمسة التي تقدم ذكرها. قال المصنف وفقه الله: ملاحظات. الأولى، قال: رؤوس الآي في السور العشر طه، يعني هذه هي السور العشر عدها المؤلف وفقه الله، فقال: طه والنجم، المعارج، القيامة، النازعات، عبس، الأعلى، الليل، الضحى، العلق. قال: ليس لورش رحمه الله فيها إلا الإمالة، يعني التقيل، وجها واحدا سواء كانت ذات واو أو ياء، أو يعني ذات واو أو ذات ياء، هذا المقصود، ذات واو أو ياء. رؤوس الآي يعني المواضع التي تقبل الإمالة. نعم، ليس كل رأس آية من هذه السور، رؤوس الآي السور العشر يعني التي تقبل الإمالة، هذا هو المقصود، هذا هو المقصود. ولهذا لو مثلا لو كان أحدهم يقرأ مثلا سورة مثلا طه، يقرأ قول الله عز وجل: فيذرها قاعا صفصفا صفصفا، هذا رأس آية، لكن ليس فيه تخليل لأنه لا يدخل تحت سبب من الأسباب التخليل. إذن فالمراد المواضع التي رؤوس آيها ماذا؟ يدخلها الإمالة وتقبل الإمالة لسبب من الأسباب المتقدمة. إذن هذه الملاحظة الأولى، إذن رؤوس آيها فيها التقليل وجها واحد. الملاحظة الثانية، رؤوس الآي في السور العشر التي اتصلت بها الهاء نحو بناها، سواها، لورش رحمه الله فيها وجهان: الفتح والتقليل على الخيار، يعني القارئ مخير، ولا علاقة لها بمد البدل، لا علاقة لها بمد البدل. مثلا تقرأ قول الله عز وجل في سورة النازعات: أأنتم أشد خلقنا من السماء بناها، تقرأ هكذا بالفتح بناها، أو تقرأ بناها، وجهان مقرومين. رفع سمكها فسواها، بالفتح بالتقليل رفع سمكها فسواها. لاحظ أن التقليل يكون قبل الهاء، سواها. الخطأ الذي يقع فيه بعض من نسمعه يقرأ لورش يقول فسواها، هذا خطأ، الهاء لا علاقة لها بالتقليل. إذن فسواها بالفتح، سواها بالتقليل. إذن وجهان لورش في هذه المواضع. إذن لا علاقة لها بمد البدل. قال إلا ذكرها، ففيها التقليل وجها واحدا. لماذا؟ قال لأنها اتصلت بها الراء، إذن تقرأ بالتقليل وجها واحدا. فيما أنت من ذكرها، ذكرها وجها واحدا، ذكرها وجها واحدا لورش عليه رحمة الله. الملاحظة الثالثة، قال هناك موضعان في السور العشر وقعا رأس آية لورش فيهما، وليس لورش فيهما إلا التقليل وجها واحدا، وكلاهما في سورة طه. الموضع الأول قوله تعالى فإما يأتينكم مني هدى، هذا رأس آية. الموضع الثاني الشاهد في كلمة هدى. الموضع الثاني قوله تعالى زهرة الحياة الدنيا، هذا الموضع الثاني. فتنبه لهما، لماذا نبه عليهما المصنف؟ قال لأنهما رسم في المصحف على غير رأس آية. ثم نبه في الهامش لماذا؟ قال اعلم أخي الطالب وفقني الله وإياك لكل خير أن أغلب المصاحف التي بين أيدينا اليوم كلها تعتمد في تعداد آيها العد الكوفي، الأمر الذي جعل موضعي سورة طه من غير رؤوس الآي. أما لو نظرنا في العد المدني الأول والثاني لوجدناهما رأس آية. ومعلوم أن الإمام نافع، ومعلوم أن الإمام نافع يعتمد العد المدني، يعتمد العد المدني، فيكون موضع سورة طه عنده كلاهما رأس آية. وإذا تقرر هذا فليس له فيهما إلا التقليل وجها واحدا، لأنها من السور العشر عند ورش رحمه الله. يعني المقصود هنا، لماذا نبهت عليهما، لماذا نبه عليهما المصنف فقه الله، لماذا؟ لأن القارئ في المصحف ولا يعرف أن المصحف الذي بين يديه يتبع العد المدني، سيجد أن هدى والدنيا ليس رأس آية، فماذا يقرأهما إذا وقف عليهم؟ يقرأهما بالفتح، سيقول زهرة الحياة الدنيا، إذا كان يقرأ بالقصر البدل سيأتي فيها بالفتح. وهي في الحقيقة ليس فيها إلا التقليل وصلا ووقفا، يعني كلمة الدنيا مثلا الأولى، الموضع الثاني زهرة الحياة الدنيا، الدنيا ليس فيها إلا التقليل لأنها رأس آية، زهرة الحياة الدنيا هكذا تقرأ لورش في الوقف وفي الوصل، زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. والموضع الأول فإما يأتينكم مني هدى في الوصل، يعني يذهب سبب التقليل هو الألف، إنك ستقرأ مني هدى فمن اتبع هداي، إذن ذهب سبب التقليل. لكن لو وقفت على كلمة هدى هل تأتي بالفتح أو بالتقليل؟ يعني أنت لو نظرت إلى المصحف الذي يتبع العد الكوفي ستقول هذه فيها الوجهان وقفا، لكن الصواب أن فيها وجها واحدا وهو التقليل، لأنها في الحقيقة هي رأس آية على اعتبار العد المدني الأول والثاني الذي يتبعه ورش رحمه الله تعالى. هذا يعني ما أراد التنبيه عليه المؤلف وفقه الله تعالى. الرابعة، الملاحظة الرابعة، قال هناك موضع آخر من السور العشر في سورة النازعات، وقد رسم في المصحف رأس آية، وليس الأمر كذلك، ليس الأمر كذلك، لأن لورش رحمه الله فيه وجهين بحسب مد البدل، والمراد قوله تعالى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا. طغى، هل نقرأه بالتقليل وجها واحدا؟ أنت لو نظرت إلى المصحف الذي يتبع العد الكوفي ستقول كلمة طغى فيها التقليل وجها واحدا لأنها رأس آية، والصواب أنها ليست برأس آية في العد المدني الذي يتبعه ورش، إذن فيكون فيها الوجهان بحسب مد البدل. يعني إن كنت تقرأ مد البدل بالقصر فإذا وصلت إلى هذا الموضع ستقرأ فأما من طغى وقفا ووصلا، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا. لو كنت تقرأ بالتوسط ستقرأه بالتقليل وجها واحدا وتقول فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا، ولو كنت تقرأ بالطول ستأتي بالوجهين في طغى فتقول فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا، إذن ففيها الوجهان بحسب مد البدل. الملاحظة الخامسة، قال وفقه الله هناك أحرف مخصوصة بالإمالة من حروف الهجاء في فواتح السور، وهي حرف الراء من فاتحة السور الآتية: الرعد ألف لام ميم راء، يونس ألف لام راء، هود ألف لام راء، يوسف ألف لام راء، الحجر ألف لام راء، إبراهيم ألف لام راء. يعني كلها تبدأ ب كلها تبدأ بألف لام راء إلا سورة الرعد ألف لام ميم راء، والشاهد هو التقليل في حرف الراء، تقرأ كلها راء وجها واحدا ولا علاقة لها بمد البدل. كذلك قال حرف الهاء من فاتحة سورة مريم، من فاتحة سورة مريم. إذا نطبق في سورة الرعد وفي السورة الأخرى نقول ألف لام ميم راء، هذا في سورة الرعد. باقي السور يعني افتتاح واحد، تقول ألف لام راء لام راء، تمد بمقدار حركتين لأن من حروف حي طهر. قال حرف الهاء من فاتحة سورة مريم، وما التي في فاتحة سورة طه فإن فيها الإمالة الكبرى كما تقدم. إذن الهاء من فاتحة سورة مريم، ثم قال بعدها الياء من فاتحة سورة مريم، إذن ه ي فتقرأ هكذا كاف ه ي عين صاد. الكاف ست حركات، لأن فيها المد اللازم الحرفي المخفف، ثم الياء والياء والهاء، الهاء والياء كلاهما من حروف حي طهر تمد بمقدار حركتين مع التقيل فيهما وجها واحد. العين فيها وجهان من طريق الشاطبية وبهما نقرأ التوسط والطول، الآن قرأت بالتوسط وسأقرأ أيضا بالطول. والصاد فيها مد لازم حرفي مخفف تمد بمقدار 6 حركات كما قرأت. الآن نقرأ العين 6 حركات أيضا. كاف ها يا عين صاد. إذن هذه أو هذا هو التقليل في الهاء وفي الياء من فاتحة سورة مريم. قال حرف الحاء من فاتحة السور الآتية: غافر، فصلت، الشورى، الزخرف، الدخان، الجاثية، الأحقاف، كلها تبدأ بحاء ميم. إذن فأقول يعني الحاء فيها التقليل والميم ليس فيها شيء. إذن الحاء تمد بمقدار حركتين مع التقليل، والميم تمد بمقدار 6 حركات فتقرأ حميم. أعيد مرة ثانية: حميم بمقدار 6 حركات. السادسة، الملاحظة السادسة، قال إذا جاء بعد الألف الممال حرف متحرك يكون حكمها كما فصلنا سابقا. إذا جاء بعد الألف الممال حرف متحرك يكون حكمها كما فصلنا سابقا، وأما إذا كان الحرف الذي بعدها همزة وصل نحو موسى الكتاب، أو الحرف الذي قبلها منونا نحو هدى للمتقين، فيكون حكمها كالآتي: حال الوصل ليس لورش فيها إلى الفتح وجها واحد، إذن تقرأ موسى الكتاب هدى للمتقين، هذا في حال الوصل. حال الوقف لو فيها وجهان الفتح والتقيل، وهذا حسب مد البدل، إذن فتقرأ موسى إذا قرأت بتوسط بقصر البدل أو بالطول على وجه، أو تقول موسى بتوسط البدل أو في الطول على وجه. كذلك هدى، هدى بالفتح وهدى بالتقليل على حسب مد البدل. السابعة، الملاحظة السابعة، قال لا تقليل في الكلمات الآتية: كلمة مضار، كلمة مضار بضارهم بضارين، هذه لا تقليل فيها، يعني لا يقول أن قائل هذه الكلمات الراء فيها متطرفة مكسورة وسبقت بالألف، نقول لا. لماذا؟ قال لأن هذه الراء مشددة والمشدد ساكن فمتحرك، وبالتالي فصلت الراء الساكنة بين الألف والراء المكسورة. والأصل دائما نذكر، الأصل هو أن القراءة سنة متبعة، هذا تعليل. ورش رحمه الله قرأ مضار بضارين بضارهم، قرأها دون تقليل، إذن فنقرأ هكذا ونعلل بهذا التعليل الذي ذكرته. إذن تقرأ مضار وصية بضارهم بضارين، إذن تقرأ دون تقليل. نعم. الثامنة، الملاحظة الثامنة، لا تقليل في كلمة تماري، هذه قد تشكل على البعض، لكن لماذا لا تقيل فيها؟ يعني إذا وصلنا نقول فلا تماري فيهم، وإذا وصلنا أو إذا وقفنا نقول تمار بالتفخيم. لماذا؟ قال لحذف يائها جزما بلاء الناهية، وأصلها تماري، أصلها تماري بالياء، فحذفت الياء بسبب لاء الناهية، سبيلا الناهية. التاسعة، كلمة أراكهم في سورة الأنفال، قال لورش فيها وجهان والمقدم التقليل كباقي ذوات الراء. إذن تقرأ أراكهم، هذا الوجه المقدم، أراكهم، ويجوز فيها الفتح أراكهم، والوجهان صحيحان مقروء بهما. العاشرة كلمة كلتا، كلمة كلتا في أي سورة؟ في سورة الكهف. قال حال الوقف عليها حكمها ينبني على معرفة ألفها، يعني الألف في كلتا ما هي؟ قال الكوفيون ألفها ألف تثنية، إذن على أنها ألف تثنية لا إمالة فيها. وقال البصريون ألفها للتأنيث، وهي على وزن، على وزن فعل، كلتا فعل كإحدى، وتصبح ذات ياء وتدخلها الإمالة. قال ابن الجزري رحمه الله والوجهان جيدان ولكني إلى الفتح أجنح، يعني أميل إلى الفتح. فالمقدم إذن هو اعتبارها ألف تثنية فلا إمالة فيها لورش. لماذا اخترنا هذا الوجه؟ لأننا نقرأ من طريق ابن الجزري عليه رحمة الله، فإذا قرأنا من طريقه فإننا ماذا نقرأ؟ بالفتح فقط. ومن قرأ من غير طريق ابن الجزري عليه رحمة الله وجاء وقرأ بالتقليل فلا ينكر عليه في هذا الموضع، كلتا لا ينكر عليه. نعم، هذا آخر ما جمعه المؤلف فقه الله تحت باب الفتح والإمالة، ثم شرع في باب جديد وهو باب أحكام الروم والإشمام، وهذا سنرجع الكلام عليه بإذن الله عز وجل إلى درسنا القادم. نكتفي يومنا بهذا القدر، ونسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه كما وفقنا لإلقاء هذه الدروس، نسأله أن يتقبلها منا وأن يجعلها في موازين حسناتنا، وأن ينفعنا بها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.